بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في درسنا السابق شرطا من شروط الأضحية، فمن يذكر هذا الشرط؟ نعم، أحسنت، أن يكون ذبح الأضحية في الوقت المحدد شرعا، ابتداء وانتهاء، ابتداء وانتهاء. فما هو أول وقت ذبح الأضحية؟ نعم يا محمد. بعد صلاة العيد، أول وقت ذبح الأضحية بعد صلاة العيد، لحديث البراء وغيره. وبقي تفصيل في ذلك. نعم، طيب، بقي تفصيل. عبد الله، يكون ذبح الأضحية إذا ذبح الإمام في المصلى بعد ذبح الإمام. نعم، وذلك لحديث من؟ محمد جابر في صحيح الإمام مسلم. معناه فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن ينحروا بعد نحره. طيب، عندك يا أبو عبد الله؟ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى. هل الأمر بالإعادة للوجوب أم للاستحباب؟ يعني معناه يكون الأمر في قول فليعد مكانها أخرى ماذا؟ للإيجاب أم الاستحباب؟ للاستحباب، وهو ما قاله الجمهور. وحملوا هذا الحديث على أن المراد بذلك إيش؟ نعم، أن تبيين أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فليعد مكانها أخرى تبيين بأن الأولى غير مجزئة. وهذا مثاله في العبادات: الأمر بالوضوء لصلاة النافلة، الأمر بالوضوء لصلاة النافلة. طيب، إذا لم يعلم الناس أن ذلك اليوم عيد، نعم، Thank you. والدليل. طيب الدليل عندك؟ طيب طيب أحسنت. ما هو آخر وقت لذبح الأضاحي يا عبد الرحمن؟ أين القلم والدفتر؟ موجود؟ طيب عندك هذا السؤال، ذبح الأضحية آخر وقتها متى؟ بعد الصلاة. وإذا انتهت تعد صدقة. الله المستعان يا عبد الرحمن، استعجلت قليلا، وإلا لو فكرت ستجد إن شاء الله جوابا حسنا. نحن ذكرنا آخر وقت الأضحية، الآن أول وقتها بعد الصلاة، هذا أول وقتها، فما آخر الوقت الذي يجوز أن يذبح فيه خلال؟ عندك يا عبد الله؟ موجود القلم أو ممكن استعارة من أخ أو كذا؟ طيب طيب لا نبحث. عندك آخر وقت الأضحية الثالث عشر من ربيع أو محرم؟ من ذي الحجة. طيب والدليل على أنه يمتد وقت الأضاحي من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، ما هو الدليل على أنه يمتد إلى آخر أيام التشريق يا أبا بكر؟ فعمار وهذا فيه قرينة إلى أن من الذكر التسمية والتكبير على الذبيحة. طيب هذا دليل. دليل آخر يا جمال، حديث جبير بن مطعم وهو بمجموعه حسن. نعم، أيام التشريق كلها ذبح. طيب وهذا نص في المسألة على القول بثبوته. ما هو الأفضل في ذبح الأضحية؟ أيكون يوم النحر أم اليوم الذي بعده أم آخر يوم من أيام التشريق يا باسل؟ يوم النحر أفضل. لماذا؟ لأنه أعظم الأيام عند الله. طيب ولأن المبادرة في يوم النحر فيه مبادرة إلى الخير ومسابقة إليه. لقول الله تعالى فاستبقوا الخيرات، وأيضا ولفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذبح يوم النحر. طيب ناتي الآن إلى ذكر بعض الأحكام المتعلقة بهذا الشرط. الحكم الأول أو المسألة الأولى، الذبح في الليل ما حكمه؟ هذه المسألة من المسائل التي أوردت في زمان الأضحية، والصحيح من أقوال أهل العلم وهو ما ذهب إليه الجمهور إلى أن الذبح بالليل جائز، ولكن الأفضل أن يذبح بالنهار. كما ذكر الشنقيطي رحمه الله، أولا لكونه مطابقا للفظ القرآن، وثانيا لأن الذبح بالنهار يحضره المساكين والفقراء ويشهدونه، ولذا ذكر الله عز وجل من أصناف الفقراء والمساكين القانع والمعتر، القانع والمعتر، من يسأل ومن يتعرض للسؤال دون سؤال. بينما ذهب المالكية إلى عدم الجواز، وهذا غير صحيح وقد بينا ذلك في درس العصر، احتجوا بقول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات، قالوا ذكر الله الأيام، والأيام تطلق على النهار، وأيام التشريق أيام أكل وشرب، ولم يذكر الليالي، وحديث نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الذبح في الليل، وهذه الحجج صريحها غير صحيح، فالحديث أخرجه البيهقي ولكنه ضعيف، لم يصح، لم يصح النهي عن الذبح بالليل في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الآية فإن ذلك لا يدل على أن الذبح لا يكون إلا بالنهار، وكذلك الحديث، لأن العرب تطلق الأيام وتريد معها الليالي أيضا، فإذا قيل أيام التشريق يعني أيام نهارها وليلها، نهارها وليلها. نعم، والأفضل أن يكون في النهار، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يفعل ذلك، فيذبح في ضحى النحر. عندك يا أبا بكر هذا السؤال، يا أبا بكر قبل أن ترحل، لو ذبح شخص أضحيته بالليل هل يجوز أو لا يجوز؟ بالليل يعني ما أحد يراه، يجوز. طيب هات دليلك أنه يجوز. ما في دليل؟ طيب يجوز، دعنا نكمل عند محمد. ما في دليل على التحريم، والآية هو اذكروا الله في أيام، والأيام للنهار تشمل النهار والليل، والحديث نهى عن الذبح في الليل، لم يصح. تفضل. إذن ما هو الصواب؟ أنه يجوز، إلا أن الأفضل يكون إين؟ في النهار. طيب، من الأحكام أيضا إذا ذهب وقت الأضحية فماذا يصنع؟ هل يمكن قضاء الأضحية بعد ذهاب وقتها أم لا يمكن قضاؤه؟ لو أن شخصا لديه أضحية فخرج وقت الزمن الأضاحي، يوم النحر وأيام التشريق التي بعده، فهل يقضي الأضحية أم لا؟ هنا فصل أهل العلم بتفصيل حسن، وممن ذكر ذلك العثيمين رحمه الله، أن لهذه المسألة حالتين. الحالة الأولى أن تكون الأضحية واجبة، أن تكون الأضحية واجبة، فإذا كانت واجبة فإن كانت عن عمد فإن القضاء لا ينفعه، فإن القضاء لا ينفعه ولا يؤمر بذلك بأن يقضي، لأنه تعمد خروج الوقت، مثل الصلاة، إذا تعمد شخص خروج الفريضة عن وقتها فهل تقضى؟ لا، وعليه التوبة والاستغفار من هذه الكبيرة ومن هذا الذنب. وإن كان عن نسيان أو جهل أو انفلتت البهيمة منه فلم يدركها إلا بعد خروج وقت زمن أو وقت الأضحية، فهنا يقال له إذا أدركها أن يذبحها، وذلك لوجود العذر، لأنه معذور بسبب نسيانه. والله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال الله عز وجل عقب ذلك: قد فعلت، لا أؤاخذكم بما نسيتم ولا بما أخطأتم. فإذا كان عن جهل أو نسيان أو انفلتت منه بدون تفريط حتى خرج الوقت، يقال إذا رجعت إليك أو إذا أدركتها اذبحها، وهي مجزئة. ومثلها كمثل الصلاة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في حال النسيان من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا إذا حصل ذلك يصنع مثل هذا. وإن كانت الحالة الثانية أن تكون تطوعا فهذه تسقط، وله أن يذبحها ويطعم منها المساكين، لكنها تصير صدقة لا أضحية، صدقة لا أضحية إذا تخلفت عن الشروط التي ذكرت أولا. مسألة أخرى من مسائل الوقت: إذا عرفنا زمن الأضحية فما هو مكانها؟ ما هو مكان الأضحية؟ هل هناك مكان محدد لذبح الأضحية أم ليس هناك مكان محدد لذبحها؟ الجواب: للمضحي أن يذبح في أي مكان، في منزله أو في منزل صاحبه، ويشرع له أيضا أن يذبح بالمصلى، يشرع له أن يذبح بالمصلى. فالذبح يكون في المصلى، وذلك لما أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذبح وينحر في المصلى، يذبح وينحر بالمصلى. فهذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه خرج بأضحيته إلى المصلى وذبحها بالمصلى. ويفعل ذلك عليه الصلاة والسلام إظهارا للشعيرة ليقتدى به، ثانيا تعميما للنفع لينتفع الناس، فإنها إذا كشف أمر الأضحية حضرها الفقير وغيره، من له حاجة ومن ليست له حاجة، فيكون ذلك سببا في الإطعام وفي النفقة لهذه الأضحية، لأن الغرض منها هو حصول الأجر، تحصيل الثواب. ثالثا ليتعلم الناس منه صفة الذبح، ليتعلم الناس من النبي عليه الصلاة والسلام صفة الذبح، فكان يذبح وينحر بالمصلى. وهل هو لازم أن يكون الذبح في المصلى؟ الجواب: ليس بلازم، ليس بلازم، وذلك لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ذبح ونحر في غير المصلى، في بيته، فقد ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر. نرجع، فلاحظ كلمة نرجع، استدل بهذه اللفظة بعض أهل العلم على أن الذبح في المصلى ليس بلازم أو واجب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ذبح في غير المصلى. ولما ثبت أيضا في صحيح الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عائشة، هلمي المدية، يعني السكين. ثم قال: اشحذيها، أي تشحذ ماذا؟ السكين، لتصير حادة فيسهل الذبح ويحسن الحال للأضحية. ثم ذبحه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ضحى. فهذا فيه دلالة على أن هذه الحادثة كانت في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها أن تعطيه المدية وأن تشحد السكين وتحدها، ومثل هذا لا يكون أمام الناس وإنما يكون في البيت. وغالب أمور البيت، غالب أمور البيت ينقلها نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ذبح في غير المصلى، قد ذبح في غير المصلى. مع أن حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري يبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذبح كثيرا في المصلى، وصح عن عبد الله بن عمر أنه كان يفعل ذلك. وهل هذا خاص بالإمام، هل هو خاص بالإمام أم ليس بخاص؟ ذكر الإمام مالك بأنه سنة خاصة للإمام ليتعلم الناس منه صفة الذبح، وهذا يقال نعم هذا هو الأولى أن يكون للإمام، لكن لا يمنع أن يذبح غيره بالمصلى. فقد ثبت في الصحيحين من حديث جندب رضي الله عنه قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قضى صلاته نظر إلى غنم قد ذبحت، نظر إلى غنم قد ذبحت أي عنده بالمصلى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها، فليذبح أخرى مكانها. هذا يدل على أنه قد وجد ذبح من غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذا أيضا صح عن عبد الله بن عمر أنه كان يذبح وينحر في المصلى. فإذا قال شخص أنا أجد أن الأيسر علي هو الذبح في البيت، يقال افعل ما تيسر عليك، افعل ما تيسر، فالكل ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كان الذبح بالمصلى لازما لشق ذلك على الناس، لشق ذلك على الناس، ولكن في المسألة تخفيف وتيسير. من المسائل هل يشترط الذبح بعد سماع الخطبة أم لا يشترط ذلك؟ هل يشترط أن يصلي ثم يستمع إلى الخطبة أم لا يشترط الاستماع ويكفي أن يكون بعد الصلاة، بعد صلاة العيد؟ هنا الجواب، ظاهر أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعليق الأضحية بالصلاة، كما في حديث من صلى صلاتنا ونسك نسكنا، وهكذا حديث من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح على اسم الله. وكذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرحمك الله ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. هذه الأدلة كلها معلقة في مسألة الذبح، ذبح الأضحية بالصلاة لا بالخطبة. فعلى هذا يقال لو ضحى شخص بعد الصلاة أجزأته الأضحية، كانت الأضحية مجزئة مباشرة دون سماع الخطبة، ولأن الخطبة سماعها أو البقاء لها غير واجب وليست شرطا في الأضحية. إذن هذه هي المسألة الأخيرة في الشرط الرابع من شروط الأضحية. عندك يا أبا عبد الله، الشرط من شروط الأضحية الشرط الأخير ما هو؟ أن تكون في الوقت المحدد ابتداء وانتهاء. طيب عندك أخنا كمان آخر مسألة ما هي؟ هذه آخر مسألة والصحيح فيها الجواز. طيب الشرط الخامس، نعم أين؟ أي مكان مجزئ، في أي مكان يجزئ الذبح، في المنزل، خارج المنزل، في المصلى، في أي مكان مجزئ. الشرط الخامس أن يكون عدد المشتركين في الأضحية لا يتجاوز القدر المشروع، لا يتجاوز القدر المشروع. الاشتراك في الأضحية على نوعين: اشتراك في الثواب واشتراك في الملك، في ملك الأضحية. الاشتراك في الثواب ليس له عدد معين، الاشتراك في الثواب ليس له عدد معين، وذلك لأنه قد يكون مع الرجل الذي يذبح عن نفسه وعن أهل بيته، قد يكون معه 20 نفسا وآخر 30 وآخر 10، فليس هناك في تشريك الثواب عدد معين، بمعنى أن أهل البيت يشاركون هذا الشخص الذي هو صاحب الأسرة، صاحب البيت القائم عليه، يشاركونه في الثواب، يشاركونه في الثواب. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى عمن لم يضح من أمته عدد، فأشركهم النبي عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ في الثواب. هذا الاشتراك في الثواب يشترك بدون عدد، ولكن المراد في هذا الشرط هو النوع الثاني، الاشتراك في الملك، في ملك الأضحية. هذا له عدد محدد: أولا الاشتراك في البدنة والبقرة، الاشتراك في البدنة والبقرة. العدد المحدد لذلك هو 7. يدل على ذلك حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما كما في صحيح الإمام مسلم، قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. وهذا هو قول أكثر أهل العلم. ورد هناك حديث أو ورد هناك حديثان. الأول حديث عبد الله بن عباس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فحضرنا النحر، فاشتركنا في البعير عن عشرة، اشتركنا في البعير عن عشرة والبقرة عن سبعة. وهذا الحديث كما قال أهل العلم إن به علة من علل الحديث، والذي ذكر هذه العلل الإمام الطحاوي والإمام البيهقي. فالبيهقي رحمه الله يرجح حديث جابر على حديث ابن عباس، فكان من قوله: حديث أبي الزبير عن جابر أصح من ذلك، أصح من ذلك. وقد أشار إلى إعلال حديث ابن عباس، وكذلك فعل الإمام الطحاوي رحمه الله. ولأن هذا العدد هو الذي ذكره عامة الصحابة، الذي عليه أكثر الصحابة أن البدنة أي البعير الناقة عن سبعة والبقرة عن سبعة. ولذا قال الشعبي كما في مصنف عبد الرزاق: أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم وهم متوافرون، كانوا يذبحون البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة. نص بأن الكل كان على هذا. ولذا قال الطبري رحمه الله معلقا ومعللا حديث ابن عباس: وفي ذلك دليل على أن حديث ابن عباس وما كان مثله خطأ ووهم أو منسوخ. أما الحديث الآخر فهو حديث رافع، رافع ابن خديج في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عدل عشرا من الغنم ببعير، ولكن كما ذكر العلامة النووي رحمه الله بأن هذا محمول على أن هذه كانت قيمة لتلك الأغنام لكونها لم تكن في مقابل ذلك البعير الجيد الحسن العظيم، لم تكن مقابلة له إلا في عدد العشر، وليس فيه أن العشر من الأغنام تقابل البعير الواحد، ولكن لما حدث مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن البعير الذي دفع إليه كان عظيما وكبيرا وكثير اللحم، فعدل به ليس سبعا من الأغنام بل عشرا من الأغنام. وبذلك قال الحافظ رحمه الله: واجتمعت الأدلة في هذا. فهذا الحديث حديث رافع، إنما هو في القسمة وليس في الأضحية. هذا القسم الأول من الاشتراك، الاشتراك في البدنة والبقرة عن سبعة. أما الاشتراك في الغنم ضأنا أو ماعزا فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الاشتراك في الأضحية بالغنم لا تجزئ، أي أنه لا تجزئ إلا عن واحد، ولا يجزئ الاشتراك في الضأن أو الماعز عن أكثر من واحد. ونقل في هذه المسألة الإجماع، غير أنه حدث خلاف عن ابن حزم. والأدلة على ذلك ما يلي: أولا حديث أبي أيوب كما في سنن الترمذي وابن ماجه قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، كان يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، ثم تباهى الناس فصار كما ترى. الحديث الثاني حديث أبي سريحة كما في سنن ابن ماجه قال: حملني أهلي على الجفاء بعدما علمت من السنة، كان أهل البيت يضحون بالشاه والشاتين، والآن يبخلنا جيراننا. لماذا يذبح بشاه؟ لما لا يذبح بكذا مباهاة؟ فالشاهد من هذين الحديثين أن الاشتراك ليس مجزئا في الضأن والماعز، اشتراك أكثر من واحد، أكثر من بيت، هذا غير مجزئ. بل لا تجزئ الواحدة من الضأن أو الماعز إلا عن الرجل وأهل بيته. هنا مسائل في الاشتراك، مسائل في الاشتراك. بعد أن علمنا أن العدد أنه لا يجوز أن يشترك شخصان في شاه أو في ماعز، في ضأن أو في ماعز لا يجوز، فإذا اشترك اثنان قلنا هذه ليست أضحية بل هي لحم، لحم يقدم للأهل. وإذا نظرنا إلى العدد في الإبل والبقر، فلو أن شخصا زاد على هذا العدد حتى بلغ القوم ثمانية، قلنا إن الأضحية ليست مجزئة. ويا أيها الثامن لا تفسدن أضحية الناس. يقول شخص: ما عرفنا إلا والثمانية، يعني في الأضحية ثمانية في البقرة. يقال: ينظر في حال هؤلاء الثمانية، هل منكم أحد يخرج؟ كل واحد يقول لا، قال لا، كل يريد من هذه الأضحية. يؤتى بالسؤال الثاني: إذن من هو الأخير في الدخول؟ قالوا: ذاك. إذن يخرج، هذا الأخير هو الذي يخرج. والأضحية للأسبق. قالوا: ما عرفنا أو كذا أو في أمور. يقال: لكم القرعة، اقترعوا ليخرج واحد يأتي بشاه أو يذهب يضحي بطريقة أخرى حتى تكون هذه الأضحية مجزئة، وحتى لا يوجد هناك مخالفة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. هذه الطريقة لمن زاد عددهم، فهل يجزئ أقل من هذا العدد أم لا بد أن يبلغوا 7؟ الجواب: بل يجزئ الأقل، يجزئ الأقل. وعلى المضحي حال الاشتراك أن يراعي أمرين في أضحيته: الكم والكيف. ما تقفز هكذا مع الناس وترى أنتم 14 في ثور كبير أو 10 في ثور كبير، هذا من الأخطاء. فلا بد أن تنظر إلى الكم والكيف. الكم من حيث العدد، عدد المشتركين كم عددهم، لا بد أن تطلع على ذلك. ثانيا أن تراعي الكيف، والكيف أن تكون مقابل الشاه التي لو انفردت بالأضحية لذبحت شاة هو سبع البقرة. السبع هو المقابل، سبع البدنة، سبع البقرة هو المقابل المقدر للشاه أو للغنم من الضأن والماعز، فتراعي هذين، تراعي هذين الأمرين: الكم في الأضحية وكذا الكيف. مسألة أخرى: إذا اختلفت نوايا المشتركين، اختلفت النوايا، شخص يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بنية الأضحية، وشخص يتقرب إلى الله بنية الصدقة، وشخص يقول أنا أريدها لحما، فهل هذه الأضحية مع أنهم بالعدد كما وكيفا فهل هي مجزئة؟ الجواب: قبل أن نذكر الإجزاء ينبغي الحرص على أن يكون جميع المشتركين في عمل واحد، الكل يطلب الأضحية، أو الكل يطلب الهدي، أو الكل يطلب الصدقة، لا تتداخل النوايا في هذا العمل الواحد، هذا هو الأفضل. ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أنهم نحروا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لغرض واحد، لنية واحدة. ما هي؟ نية الهدي، نية الهدي. فهنا اشتركت النية في هذا العمل، يقال هذا هو الذي ينبغي أن يتواجد المشتركون ويكونون على أو بنية واحدة، هذا هو الأفضل وهو الذي ينبغي. لكن هل يجوز أو يجزئ لو أن شخصا دخل باسم الصدقة، أنا أريد سبع أتصدق به، وآخر قال أنا أريد أضحية، والآخر قال أنا أريد لحما، هل هذه البدنة أو البقرة مجزئة عمن ضحى مع اشتراك أو الاختلاف في النوايا؟ الجواب: الصحيح من أقوال أهل العلم أن ذلك مجزئ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نوى أن تكون أضحية، تكون أضحية، تكون أضحية. هذه بعض المسائل في هذا الشرط، نكتفي بهذا، وإلى هنا بارك الله فيكم.